الإنسان من نطفة. فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها ومنا تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قد خيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا يفعلون. والخيل والبغال والحمير تركوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد سبيلي ومنا جائز ولو شاء الزرع والزيتون وما

لهم فيها ما